بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به، والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. فالأول ميزان للأعمال باطنا، والثاني ميزان الأعمال ظاهرا، والإخلاص لله في كل شيء. إذن هذان الحديثان، إنما الأعمال بالنيات وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هما ميزان الأعمال، لكن أحدهما ميزان ظاهر والآخر ميزان باطن. فميزان المتابعة من عمل عملا، وميزان الإخلاص إنما الأعمال بالنيات. وهذان شرطان لصحة كل عبادة، كل عبادة لا تصح إلا بالإخلاص والمتابعة. وأيما أشد، الإخلاص أو المتابعة؟ نقول الإخلاص أشد، لأن المتابعة كل إنسان يتمكن أن يأتي بها. المنافقون كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلون ويأتون بالمتابعة، لكن الإخلاص أشد. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. أنت تصلي وبجانبك رجل يصلي، كلاكما يرفع يديه ويركع ويسجد ويقوم ويقعد، لكن تجد أن بين الرجلين كما بين المشرق والمغرب. تجد بعضهم ربما تجده ظاهرا عليه الخشوع، لكن قلبه في واد والصلاة في واد آخر. إذن من أهم ما يكون ما هو الإخلاص. الإخلاص مهم جدا، والإنسان في الواقع إذا حقق هذا الأمر وهو الإخلاص تيسرت عليه مسألة المتابعة. والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لابد منه في كل عمل، لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله، لأنها القصد. وكل عاقل يشير. طيب، المؤلف هنا رحمه الله يشير إلى أن النية على نوعين: نية العمل ونية المعمول له. النية نية عمل ونية معمول له. فنية العمل أن ينوي أن هذا العمل كذا، مثل ينوي أن هذه الصلاة صلاة ظهر، أن هذه الصلاة صلاة عصر وما أشبه ذلك. ونية المعمول له أن تكون نيته بهذا العمل أن يكون لله عز وجل، لله عز وجل. إذن نقول النية نوعان: نية المعمول له ونية العمل. فنية المعمول له، نية المعمول له بأن يكون عمله لله، وهذه النية يتكلم عليها أرباب السلوك أصحاب العقائد. والثاني نية العمل بحيث يميز الفرض عن المسنون، وعين هذه الصلاة عن عين الأخرى، هذه يتكلم عليها الفقهاء. واضح الآن؟ وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله، وكما أن هذا يشير إلى أن كل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله، يشير إلى أن نية العمل لا تحتاج إلى تكلف. فكل عاقل لا بد أن يقصد العمل الذي يباشره. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. يعني كونك تعمل عمل من غير نية مستحيل، ما يمكن عاقل أن يعمل عملا بدون نية إطلاقا.

وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأنكر تعالى طيب إذن عندنا أصلان، أصل في العبادات وأصل في المعاملات والعادات. فالأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. قال الله عز وجل أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعلوم أن من شرع عبادة لم يشرع الشارع فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله، وكذلك أحدث في أمره ما ليس منه. أما بالنسبة للعادات والمعاملات فالأصل فيها الحل والإباحة، لهذا أدلة منها أولا قوله تعالى في مسألة العادات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو. وفي المعاملات قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن من ادعى تحريم معاملة فعليه الدليل، ومن ادعى تحريم عين من الأعيان فعليه الدليل، ومن ادعى إباحة عبادة شرعية عبادة فعليه الدليل. لو أتيت الإنسان وهو يتعبد بعبادة يصلي عبادة لم يرد الشرع بنظير لها فقلت ما هذه العبادة حرام، قال هات الدليل على أنها حرام، أعطينا الدليل على أنها حرام، نقول أنت المطالب بالدليل، لأن الأصل في العبادات المنع. لا يمكن تتعبد بعبادة إلا إذا علمت أن الشرع إيش أحلها وأباحها. لكن في المعاملات والعادات لو رأيت رجل يتعامل معاملة يبيع ويشتري هو شخص قلت هذا ترى حرام عليكم، هذا لا يجوز، هذا فعلكم حرام، تقول له ما الدليل على أنه حرام؟ لأن يعني الأصل هذا بيع، وكل البيوع الأصل أنها مباحة. أو رأيت رجل يأكل حيوانا من الحيوانات أو عينا من العيال فقلت هذا الحيوان لا يجوز أكله، يحرم أكله، فيطالب بالدليل، طلب بالدليل. أكمل. فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها، وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده ويدان الله به. فمن أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة فقد ابتدأ دينا لم يأذن الله به وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. وتقدم أن من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن البدع من العبادات إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسا أصلا جنسها لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا أو شرعها الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة، كمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات بغير إيجاب من الله ورسوله أو ابتدأ مبتدع. طيب البدع في العبادات يعني العبادة تكون بدعة بواحد من أمرين، إما أن يشرع عبادة لم يشرعها الله عز وجل ولا رسوله، يبتدع عبادة أصلا جنسها لم يشرع، أو أن يزيد في أمر مشروع. البدعة في العبادة تكون بواحد من أمرين، يعني العبادة تكون مبتدعة بواحد من أمرين. الأمر الأول أن يكون جنسها غير مشروع أصلا، وثانيا أن يزيد وصفا في عبادة مشروعة لم يرد الشرع به. فمثال أول لو تعبد الله عز وجل بعبادة ما وردت لم ترد مثل كالمولد مثلا، الاحتفال بالمولد النبوي هذا لم يرد، هذا من البدع. أو جلس مثلا إنسان في المسجد جلس ثم كل دقيقتين يسجد سجود يسجد سجود مجرد لا شكر ولا تلاوة ولا صلب صلاة ولا سهو. نقول هذا أيضا هذه العبادة بدعة بدعة. واضح؟ طيب. أو يزيد في وصف في عبادة، يعني عبادة يكون أصلها مشروعا لكن يزيد فيها وصفا، مثل الصلاة لكن قال أنا والله ودي ثلاث مرات، أنا أحب السجود سوف أسجد ثلاث مرات، أقرب ما يكون عبد من ربي هو الساجد. أو قال أركع ركوعين عشان كل ركوع يقابل سجدة، قل هذا لا أصل له. أو زاد في الأذكار الشرعية، يعني التسبيح مثلا ورد 33 قال أنا بخلي 35، بدأ سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 قال بكمل 35 أحسن، ولا بجعل سبحان الله والحمد لله 33 بجعل 35 وأحذف لا إله إلا الله، أقول هذا أيضا بدعة. والمؤلف رحمه الله هنا ذكر أن الإخلاص تقدم ثم ذكر المتابعة، وأشار إلى أنه لا بد أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافق الشرع في الصفة والزمان والمكان والجنس والقدر إيش بعد؟ ها؟ والكيفية. هذه شروط ستة للمتابعة. المتابعة أحد شرطي قبول العبادة، إنهما الإخلاص والمتابعة. والمتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العبادة اجتمعت فيها ستة أوصاف، أن يوافق الشرع في إيش؟ سبب العبادة، وثانيا في جنسها، وثالثا في قدرها، ورابعا في صفتها، وخامسا في زمانها، وسادسا في مكانها. ففي سببها لا بد أن يكون السبب الذي جعله يفعل العبادة مشروعا. مثال: لو أن رجلا كلما دخل بيته صلى ركعتين، صلى ركعتين إذا دخل بيته أبدا يبدأ ويصلي ركعتين، ليست راتبة ولا قضاء ولا شيء، لا، يجعل دخول البيت سببا لصلاة ركعتين، هذا من البدع، لأن هذا من الأسباب التي لم يجعلها الشارع سببا، هذا بالنسبة للسبب. في الجنس بأن يأتي بعبادة لم يرد الشرع بها أصلا، يأتي بجنس عبادة لم يرد الشرع بها، مثل لو جالس يصلي صلاة فيها خمس ركوعات أو ما فيها قيام كلها سجود وما أشبه ذلك. ثالث: في قدرها لا، مثل لو صلى نفلا في غير الوتر خمس ركعات أو تطوع بركعة، وهذا وإن كان قال الفقهاء لكن غير مشروع. في مسألة إيش؟ الصفة أو الهيئة، لا بد أن تكون هيئة العبادة مطابقة للشرع وموافقة للشرع. فلو قدر أنه صلى صلاة لكن صار يسجد قبل أن يركع، صلي ثم يسجد يقول عشان أرتاح قليلا ثم أقوم واركع أحسن، ولا بركع أبسد سجدة ثم أقوم واركع لأجل أجعل السجدة الأولى استراحة عن القيام ثم أركع ثم أجعل السجدة الثانية استراحة عن الركوع، ما أشبه ذلك، نقول هذه أيضا لا تصح. الخامس: في الزمان، في الزمان كما لو ضحى في غير زمن الأضحية تقبل؟ لا، إنسان قال مثلا في الآن الناس يضحون في وقت الأضحية، الأضاحي غالية على 1000 ريال، الآن 500 نذبح الآن، نذبح الآن، نقول هذا غير مشروع. المكان: لو اعتكف في غير المسجد أو وقف في غير عرفة مثلا، ومثل المؤلف رحمه الله يقول: أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتها، نعم، أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدي من الله وحجة شرعية، والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله، فلا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه. نعم. وأما العادات، وأما العادات كلها كالمآكل، كالمآكل والمشارب والملابس كلها والأعمال والصنائع والمعاملات، والعادات كلها فالأصل فيها الإباحة، والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحل الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع طيب اللبن. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع أو المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل والمحرم من هذه الأمور. نعم. الآن بعض الناس الصنائع والمخترعات الحادثة يحرمها، يحرمها كل ما خرج صناعة أو مخترع أو جهاز أو ما شابه ذلك، اتركها لا يجوز، لا يجوز، هذا من البدع وكذا وما شابه ذلك، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ، لأن هذه المخترعات منها ما يكون خيرا ومنها ما يكون خيرا محضا ومنها ما يكون شرا محضا ومنها ما يكون جامعا بين الخير وبين الشر، بين الخير وبين الشر. الإنسان يجب أن يزن بالقسطاس المستقيم، يزن بالقسطاس المستقيم، وأن كل شيء يحدث يوازن فيه بين الحسنات وبين السيئات. الآن مثلا أضرب مثال الساعات، الآن مخترعات هي في الواقع خير محض ولا لا؟ خير محض. الغالب أن الساعات يعني أفادت الناس لا سيما فيما يتعلق بالعبادات، خير محض. طيب وش مثل غير الخير المحض؟ المخترعات، نظارات، النظارات قد يقرأ شرا قد ينظر إلى المحرم، قد ينظر إلى المحرم. القناج ينظر المحرم ما يشوفه يلبس نظارات، لأن قصد شيء استعان به على عبادات استفاد منه. القبلة توجه مثل البوصلة، القبلة هذه صناعة لكنها خير، خير استفاد منه، وقد تكون شرا محضا. بعض المخترعات قد تكون شرا، يعني وإن كان فيها خير لكن ما لا يعد. إيش مثل؟ لا شرا محضا. إيه؟ ها؟ نعم، الآلات الموسيقية هذه شر محض، شر محض. طيب وقد يكون جامعا بين الخير والشر. هذا كثير، أكثر المخترعات الآن مثلا الكمبيوتر، الأشرطة، المسجلات، الجوال وما أشبه ذلك، الهاتف، هذه حسب الحال، حسب الاستعمال، إن استعملت في الخير فهي خير وإن استعملت في الشر فهو شر. ولذلك في مثل هذا لا نقول إنها حرام ولا نقول إنها حلال، بل نقول بحسب الاستعمال، إن استعملت في المحرم فهو حرام وإن استعملت في المباح فهو مباح. ولذلك الآن في مسألة البيع، الأول الخير المحض بيعه جائز مطلقا، والثاني الذي هو شر محض بيعه حرام مطلقا، والثالث الجامع بين الخير والشر الأصل جواز بيعه، إلا إذا علمت أن الرجل يستعمله للمحرم، المحرم. فمثلا لو تبيع مسجل أنت وجاء شخص يشتري مسجل تجوز بيعه، أنا أقول حرام، إلا إذا علمت أنه سوف يستعمله للمحرم، مثل قدام استريو شراش أشرطة قال أبرح نسمع الأغاني دور لنا مسجل جيد، فأنت ترى خرج من الاستريو وجاء عندك يشتري، عندك مسجل يا ولد ما أشبه ذلك، واضح؟ في الحال هذه لا يجوز. أما إذا لم تعلم، يعني مثل ما تدري هل استعماله له للمحرم أو لغير المحرم، ولم يغلب على ظنك شيء، فالأصل جواز. والمحرم من هذه الأمور قد فصلت في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار خبيث. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ولهذا من أكبر نعم الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا، كما أن من نعمة إباحته لنا ما ينفعنا، وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع من العبادات والعادات. فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع. نعم، إذن المحرمات التي حرمها الله عز وجل لم يحرمها إلا لما فيها من المضرة، سواء كانت مضرة بدنية أو دينية أو دنيوية. كل المحرمات والممنوعات، لا يمنع الله عز وجل شيئا على عباده، لا يمنع عباده من شيء، ولا يحرم عليهم شيء إلا لما فيه من المضرة. مضرة إيش؟ قلبية أو بدنية أو دينية أو دنيوية. طيب المضرة القلبية مثل كالغنى، الغنى ينبت النفاق في القلب، ينبت النفاق في القلب. ولذلك قال ابن القيم: حب القرآن وحب ألفاظ الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ما يمكن يجتمع تعظيم قرآن لله عز وجل وحب القرآن مع إيش؟ مع الغنى. طيب مضرة بدنية مثل الخمر، مسكرات، مخدرات وما أشبه ذلك. طيب مضرة دينية، البدع، البدع منعت لما فيها من مضرة بالدين. مضرة دنيوية، المعاملات الربوية من فيها من الظلم وما أشبه ذلك. إذن كل محرم، كل محرم فإنما يحرم لما فيه من المضرة، إما القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية. هذا أصل، هذه قاعدة. إذن إذا رأينا محرم لا بد أن يدخل تحت هذه الأمور الأربعة، لمضرته القلبية أو مضرته البدنية أو مضرته الدينية أو مضرته الدنيوية. والمرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى الشرع، لا إلى الاستحسان، لا إلى الاستحسان. ولذلك كثير من الناس يغلطون في فهم الآية الكريمة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فتجدهم مثلا يقول هذا طيب إذا مباح. ليس معنى الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أن إيش؟ أن كل طيب مباح وكل خبيث محرم. لأننا لو رجعنا في مقياس الطيب والخبيث إلى أذواق الناس وأهوائهم لكان كل إنسان يستحسن الخبيث، يستطيب الخبيث ويستخبث الطيب. فتجد بعضهم يقول: الله الله الدخان طيب، طيب صح الرأس، والخمر طيب يعطيك ما أشبه ذلك. وبعضهم أيضا يحرم الطيبات، يقول الضب حرام خبيث، الأرنب حرام يشبه الهر ما أشتهيه وما أشبه ذلك. لكن معنى الآية الكريمة يحل لهم الطيبات أن ما أحله الشرع فهو طيب، وإن استخبثه من استخبثه، وما حرمه الشرع فهو خبيث، وإن استطابه من استطابه. فكل ما أحله الشرع فهو طيب، حتى لو كان بعض الناس يستخبثه، فهذا الاستخباث أمر إيش؟ خاص به، أمر خاص به. وما حرمه الشرع فهو خبيث، خبيث حتى وإن كان مستطيبا له. يعني لو رجعنا يا إخوان في الواقع إلى مسألة الاستطابة والخبث إلى أذواق الناس، اختلفوا. من الناس من لا يأكل لحم البقر نفسه تعافه، من الناس من لا يأكل لحم الضب نفسه تعافه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. من الناس من لا يأكل لحم الأرانب، هل نقول إن هذه الأشياء حرام؟ لا. من الناس من يستطيب المحرمات، يستطيب المحرمات، أشياء محرمة، الدم والخبائث والقاذورات. أي ها من أكل الكلاب؟ أي في الدنيا، أي يعني قلب الله فطرهم. يوجد بعض الناس ربما يأكلون الأشياء مستكرهة، الجراذي، يأكلون الجراذي ويأكلون الخنفسان والصوارير، كل هذه تأكل. والعقارب، لأن خصوصا أكثر يعني في شرق آسيا هذا ما في شيء يدب الأرض لك. ها الحيات هيك يأكلونها. إيه ما يجوز. وش الفائدة؟ إيه الحمد لله. إذا يوجد إذا حصل مخمصة يأكل. إيه إذا حصل مخمصة يأكل. وأصلا ما أظنه إذا حصلت مخمصة نفسه ستأكل حية. لأن الحية مشكلة. صم ممكن تكون سامة بعد يموت. المهم إذا حصلت مخمصة إذا وجدت. شيخ بالنسبة لإدراك الإمام إذا كان راكع التكبير الثاني شيخ ما يكون مستحب؟ مستحب هي. إحنا ذكرنا أنه ركن وواجب. أنا قلنا واجب؟ أي. لا قلنا سنة. يعني كنت قلت واجب غلط. طيب شيخ إذا يكون على الخلاف الصورة الرابعة. قلنا الصورة الأولى أن يكبر تكبيرتين الإحرام والركوع. فتكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع سنة. وأما اللي يقول إذا كبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع والإحرام فهذا الفقهاء يقولون لا تشريك بين ركن ومستحب. يقول بين ركن واجب. إيه لا هو ركن ومستحب. لا لا كنت قلت واجب غلط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.